ثم جلسنا حتى صلينا الظهر، وإذا بالنسوة قد أقبلن وليست الجارية فيهن، فوقفنا عليه وقلنا له: يا عتبة، ما ظنك بطالبة وصلك وكاسفة بالك؟ قال: وما بالها؟ قلنا: أخذها أبوها وارتحل بها إلى أرض السماوة بين الكوفة والشام. فسألتهن عن الجارية فقلنا: هي ريا ابنة الغطريف السلمي. فرفع عتبة رأسه إليهن وقال: خليلي، ريا قد أجد بكورها وصارت إلى أرض السماوة عيرها. خليلي، إني قد عشيت، يعني عميت من البكاء، فهل عند غيري مقلة أستعيرها؟ عايز أستعير مقلنا حتى يعمينا نحن الآخرين، يعني هو عايز يعمينا معاه. فقلت له: إني قد وردت بمال جزيل أريد به أهل السد. هذا هو المقصود، إن يعني في بعض الناس بتسعى إلى حل هذه المشاكل عن طريق الجمع بين كل محبوبين حتى يعني يقوموا بإنهاء هذه الأمور نهيا شرعيا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحبين مثل النكاح. إني قد وردت بمال جزيل أريد به أهل الستر، والله لأبذلنه أمامك حتى تبلغ رضاك وفوق رضاك. فقم بنا إلى مسجد الأنصار. فقمنا وسرنا حتى أشرفنا على ملأ منهم فسلمت فأحسنوا الرد. فقلت: أيها الملأ، ما تقولون في عتبة وأبي؟ قالوا: من سادات العرب. قلت: فإنه قد رمي بداهية من الهوى، وما أريد منكم إلا المساعدة إلى السماوة. فقالوا عرب بقى وناس محترمة يعني، قالوا: سمعا وطاعة. فركبنا وركب القوم معنا حتى أشرفنا على منازل بني سليم. فأعلم الغطريف بنا فخرج مبادرا فاستقبلنا وقال: حييتم يا كرام. فقلنا: وأنت فحياك الله، إن لك أضياف. فقال: نزلتم أكرم منزل. ثم نادى: يا معشر العبيد، أنزلوا القوم. ففرشت الأنطاع، الأنطاع جمع نطع، وهو بساط القديم الذي يوضع عليه الطعام، والنمارق، وذبحت الذبائح. فقلنا: لسنا بذائق طعامك حتى تقضي حاجتنا. فقال: وما حاجتكم؟ قلنا: نخطب عقيلتك الكريمة لعتبة ابن الحباب ابن المنذر. فقال: إن التي تخطبونها أمرها إلى نفسها، وأنا أدخل وأخبرها، يعني سأستأذنها. ثم دخل مغضبا على ابنتي فقالت: يا أبتي، ما لي أرى الغضب في وجهك؟ فقال: قد ورد الأنصار يخطبونك مني. فقالت: سادات كرام، استغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلمن الخطبة منهم؟ الخطبة لمين؟ لمن الخطبة؟ فقال: لعتبة ابن الحباب. قالت: والله لقد سمعت عن عتبة هذا أنه يفي بما وعد ويدرك إذا قصد، يعني بتلمح إلى ما حدث. فقال: أقسمت لا زوجتك به أبدا، ولقد نمي إلي بعض حديثك معه، نمي إلي يعني وصل إلي. فقالت: ما كان ذلك، ولكن إذا أقسمت فإن الأنصار لا يردون ردا قبيحا، فأحسن لهم الرد. فقال: بأي شيء؟ قالت: أغلظ لهم المهر، فإنهم يرجعون ولا يجيبون، يعني لا ترفضهم ولا تغلظ لهم القول، ولكن أغلظ لهم المهر. فقال: ما أحسن ما قلت. ثم خرج مبادرا فقال: إن فتاة الحي قد أجابت، ولكني أريد لها مهر مثلها، فمن القائم به؟ فقال عبد الله بن معمر: أنا. فقل ما شئت. فقال: 1000 مثقال من الذهب، و100 ثوب من الأبراد، و5 أكرشة عنبر، أكياس يعني. فقال عبد الله: لك ذلك كله، فهل أجبت؟ قال: أجل. قال عبد الله: فأنفذت نفرا من الأنصار إلى المدينة، فأتوا بجميع ما طلب، ثم صنعت الوليمة وأقمنا على ذلك أياما. ثم قال: خذوا فتاتكم وانصرفوا مصاحبين. ثم حملها في هودج وجهزها ب30 راحلة من المتاع والتحف، فودعناه وسرنا حتى إذا بقي بيننا وبين المدينة مرحلة واحدة خرجت علينا خيل تريد الغارة أحسبها من سليم، فحمل عليها عتبة ابن الحباب فقتل منهم رجلا وجرح آخرين، ثم رجع وبه طعنة تفور دما فسقط إلى الأرض وانفنى بخده. هذا خطأ، والصواب في نسخة عالم الفوائد: وأتتنا نجدة فطردت عنا الخيل وقد قضى عتبة نحبة. فقلنا وعبتاه فسمعتنا الجارية فألقت نفسها من البعير وجعلت تصيح بحرقة وأنشدت تصبرت لأني صبرت وإنما أعلل نفسي أنها بك لاحقة فلو أنصفت روحي لكانت إلى الردى أمامك من دون البرية سابقة فما أحد بعدي وبعدك منصف خليلا ولا نفس لنفس موافقة. ثم شهقت وقضت نحبا فاحتفرنا لهما قبرا واحدا ودفناهما فيه ثم رجعت إلى المدينة. خطأ أنه يرجع للمدينة، فأقمت 7 سنين ثم ذهبت إلى الحجاز ووردت المدينة. الصواب أنه رجع إلى بلده فأقام فيها 7 سنين ثم ذهب إلى الحجاز وقال ووردت المدينة. فقلت والله لآتين قبر عتبة أزوره. فأتيت القبر فإذا عليه شجرة علي عصائب حمر وصفر. فقلت لأرباب المنزل ما يقال لهذه الشجرة؟ قالوا شجرة العروسين. طبعا هذا الكلام كما ترون لا صح نسبته إلى من ذكروا، وأمارات الوضع على هذه القصص واضحة جدا بدليل. يعني حينما يقول حينما خرجنا خرجت علينا خيل تريد الغارة، هذا الكلام في الجاهلية وفي زمان الخلافات الأموية والعباسية بعد الإسلام كان من الممكن أن تحدث أمثال هذه الأمور. ولكن ابن القيم ينقل ما يستدل به الناس، هذا جميل أن تسمع أنهم ليست لهم أدلة وإنما يكون لها شبهات. فهذا الخبر أمارات الوضع عليه، ولكن ابن القيم ينقل ما قيل وسيتضح كما ترون أن هذه كلها شبهات وليس لها قيمة كما ترون. معظم الكلام غير صحيح. قالوا ما زال ولو لم يكن في العشق من الرخصة المخالفة للتجديد إلا الحديث الوارد بالحسن من الأسانيد، وهو حديث سويد ابن سعيد عن علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس يرفعه من عشق وعصى وكتم فمات فهو شهيد، ورواه سويد أيضا عن ابن مسهر عن هشام ابن عروة عن أبي عن عائشة مرفوعا، ورواه الخطيب عن الأزهري عن المعافى بن زكريا عن قبة ابن الفضل عن أحمد ابن مسروق عنه، ورواه الزبير بن بكار عن عبد العزيز الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس. وهذا السيد طبعا الحديث هذا تظن أنه مليء، يعني جاء من كل الطرق. الإمام ابن القيم سيبين أن الحديث موضوع وغير صحيح، وكل هذه الأسانيد مركبة، بس استمع حينما يصل إلى آخر الكلام. قال وهذا سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم نظر إلى زينب بنت جحش رضوان الله عليها فقال سبحان مقلب القلوب، وكانت تحت زيد بن حارثة مولاه، فلما هم أي زيد بطلاقها قال له اتق الله وأمسك عليك زوجك. هذا حديث والعياذ بالله لا يصح أبدا، هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي أو ادعاء أن النبي قال سبحان مقلب القلوب حينما رآها هذا كذب، وللأسف يذكر في كتب كثيرة من كتب السيرة، هذا لا يصح قولا واحدا. الإمام ابن القيم سيرد على هذا فيما بعد. قال فلما طلق زوجها زيد بن حارثة زودها الله سبحانه من رسول عليه الصلاة والسلام من فوق 7 سماوات، فكان هو رب العالمين وليها وولي تزويجها من رسوله صلى الله عليه وسلم، وعقد عقد نكاحها فوق عرشه، وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. وهذا داود نبي الله عليه السلام لما كان تحته 99 امرأة ثم أحب تلك المرأة فتزوجها وكمل بها المئة. وهذا أيضا من الأخبار المكذوبة التي ركبها أو اخترعها بنو إسرائيل للطعن في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. وللأسف بعض كتب التفسير التي تعنى بالإسرائيليات أكثرت من هذه النقولات في تفسير قول الله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إن إلى أن خال إذ عرب عليه إذ دخل. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب فقالوا إن هذين كان ملكين اغتروا بالإسرائيليات فقالوا إن هذين كان ملكين جاء من أجل أن يقيم عليه الحجة في الخطأ الذي وقع فيه وعرض بالقصة قصة ما امرأة أوريا التي رآها فأعجب بها ثم أرسل زوجها في المعركة وأوصى قائد الجيوش أن يجعله في المقدمة ثم يقتل وانهزم الجيش وعاد القائد ولما دخل على داود قال له قتل عبدك أوريا وانهزم الجيش قال الحمد لله ثم يعني مش مهم الجيش ممكن المهم أن أوريا مات فعقد على زوجتي وتزوج إذن هو أرسل مؤامرة من أجل أن يلقي بالرجل في الحتوف من أجل أن يقتل لكي يتخلص منه ويتزوج بامرأته وهو عنده 99 امرأة فجاءت الملائكة لتقول له وقد تسلق على المحراب ودخل عليه وقال له إن هذا أخي له 99 إشارة بقى 99 نعجة ولي نعجة واحدة زي ما أنت عملت يا داود فقال أكفنيها هذا كذب والعياذ بالله وهذه القصة مكذوبة ولا علاقة لها بنبي الله داود عليه السلام وذكر رب العالمين قبل أن يذكرها في سورة صاد ذكر داود بأرفع الصفات سبحانه وتعالى اذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب إنا سخرنا معه الجبال يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صفات 10 بعدها ذكر هذه القصة وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصور المحراب 2 دخل عليه من أجل أن يستفتيه في قضية لا علاقة لها بالنساء نهائيا هي 99 نعجة ونعجة بالفعل وذا قال إن كثيرا من الخلطاء غاية الأمر أنه تعجل في الحكم سمع طرف ولم يسمع الطرف الآخر وذا جاءت الآية بعدها الآية التي جاءت بعدها تبين أن القضية في الخطأ الذي وقع في داود واستغفر ربه منه أمر له علاقة بماذا بالحكم والقضاء ولذلك الآية عقبت بإنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب إذن الكلام فيه خطأ في القضاء وطريقة في القضاء إنه كان عليه أن يسمع الطرف الآخر ولذلك سن عن علمائنا الأسبقين وقضاتنا الأولين أنهم يقولون إذا جاءك الخصم وقد فقيت عينه فلا تحكم لحتى ترى الطرف الآخر فلعل عيناه قد فقئتها مش كده؟ يبقى تمهل هذا الذي قصد في تفسير الآية لدرجة أن الإمام ابن كثير قال في هذه الآية كلاما عجيبا هذه الآية تقرأ فقط لأن الذي ورد في تفسيرها مجموعة من الإسرائيليات فقال المسألة الآية تقرأ فقط كأنها من المتشابه لكن لو فهمنا الأمر على هذا الوجه سنجد أنها من الأمور الطيبة مثلما ذكر الله عز وجل واقعة أخرى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس إذ نفشت فيه غنم الخضع بعدها ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلم لكن داود يكون هكذا خلي بالك الطعن في داود لأسباب أسباب خطيرة لأن التي لأوريا تقع جدة من جدات السيدة مريم فجعلوا في نسب السيدة مريم 4 سمعتهن مش ولا بد حتى يتسنى لهم الطعن في السيدة مريم شفت الخبث اليهودي ولذلك لما تيجي ترى في ذكر نسب المسيح في افتتاحية إنجيل متى تجد أن التي لأوريا إحدى الجدات الأربعة، واضح؟ فتجد في الجدات أربعة، في جدات السيدة مريم في انتهاء نسبها بمن؟ بداود عليه السلام. تجد أن الله وذلك يقول لك إيه؟ دائما يقولوا إيه؟ ابن داود عن المسيح، ينسبونه لمن؟ لداود. لما تيجي تنظر له فهذا الأمر مقصود الطعن في أنبياء الله ورسله لأغراض خبيثة عند القوم، أعاذنا الله وإياكم منه. ثم قال هنا: وهذا داود نبي الله عليه السلام لما كان تحته 99 امرأة ثم أحب تلك المرأة فتزوج وكمل بهذا كذب. وقال الزهري: أول حب كان في الإسلام حب النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها، هذا كذب، خبر مجذوف في الفوائد المجموعة للإمام الشوكاني. وكان مسروق يسميه حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مش أول حب. طب وفين خديجة؟ والرسول أحب كل امرأة تزوجها، وإلا لماذا يتزوجها؟ ولكن كون إن عائشة أحبهن هذا أمر آخر، لكن مش معنى ذلك أصل حبيبة رسول الله كأن في علاقة حب قبل الزواج، معاذ الله إنها كانت طفلة صغيرة. قال: وقال أبو قيس مولى عبد الله بن عمرو: أرسل لي عبد الله بن عمرو إلى أم سلمة أسألها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أهله وهو صائم؟ فقالت: لا. فقال: إن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله وهو صائم. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى عائشة لا يتمالك نفسه. والحديث معلول ضعيف لا يصح، أعله الشيخ الألباني في إرواء الغليل بعلتين، لأنه هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل سأله ابن أم سلمة فقال: اسأل هذه عن أمه. إذن القضية ليست خاصة بالسيدة عائشة، وكان لا يتمالك نفسه، هذا لم يثبت. قال: وذكر سعيد بن إبراهيم عن عامر بن سعد. شفت بقى احنا بنقرأ ان في امور هتفوت ابن القيم ولا لا؟ يبقى الكلام ده مش من الصواب ان احنا نيجي نحدث. قال: وذكر سعيد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه قال: كان إبراهيم الخليل يزور هاجر في كل يوم من الشام على البراق لشغفه بها وقلة صبره عنها. هذا أولا ليس بثابت، وإن ثبت أو لا جاء في روايات إسرائيليات، ولكن هما المنع من أن يزورها بعد أن تركها هي وابنها في صحراء جرداء، فهذا الأمر من الممكن أن يأتي، ولكن ليست القضية لشغفه بها. طيب وابنه الذي كان وحيدا وقتئذ ليس عنده، يبقى الشغف بابنه سيكون أكثر من الشغف بمن؟ بهاجر. قال: وذكر الخرائطي أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه اشترى جارية رومية فكان يحبها حبا شديدا، فوقعت ذات يوم عن بغلة لها فجعل يمسح التراب عن وجهها ويقبلها، وكانت تكسر أن تقول له يا بطرون، كلمة رومية، أنت قالون، يعني أنت يا مولاي جيد. ثم إنها هربت منه فوجد علي وجدا شديدا وقال: قد كنت أحسبني قالون فانصرفت، فاليوم أعلم أني غير قالون. طبعا هذا كلام زي ما ترونه كلام مفكك لا يقول عربي خالص عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، هذه اللغة يعني أنا آسف يعني دي ممكن تي يعني يقولها واحد من الناس اللي ما بتوع الزجل الشعري، لكن رجل مطبوع على العربية كعبد الله بن عمر يقول كلاما مثل هذا. وقال أبو محمد بن حزم: وقد أحب من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كثير، قال ذلك في طوق الحمامة في الإلفة والألاف. وقال رجل لأمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، رأيت امرأة فعشقتها، فقال: ذلك ما لا تملك. قال: فالجواب وبالله التوفيق. هيبدأ بقى الإمام ابن القيم يجيب على واحدة واحدة من اللي فيه وما فاته سنذكره. قال: إن الكلام في هذا الباب لابد فيه من التمييز بين الواقع والجائز. عندنا في النسخة هنا بين الحرام والجائز، ممكن برضه تمشي، والنافع والضار، ولا يحكم عليه بالذم والإنكار ولا بالمدح والقبول من حيث الجملة. ما ينفعش تحكم على الكلام ده كله جملة، كل قصة من دي مفيش مشكلة. ما يجي يقول الرسول كان يحب عائشة، إيه المشكلة في كده؟ وكل واحد مطلوب يحب زوجته، ولا هذا من العشق المحرم؟ كان فلان يحب جاريته التي هي سرية بالنسبة له ويجوز أن يوقع لأنه يتعامل معها كمعاملة الزوجة، فما المانع من هذا أيضا؟ هذا لم نتكلم عن هذا، وإحنا قلنا الواحد يتجوز واحدة ويكرهها ولا يجوز له أن يحبها، من تكلم عن مثل هذه الأمور؟ واحد وقع شيء في نفسه فأحب وعفى وكتم، ما تكلمنا في هذا، نحن نتكلم عن العشق الذي يزاحم حب الله والدين، ويترك الإنسان دينه ودنياه ويعيش يدمر نفسه أو يقع في الحرام كما ذكر العاشق والمعشوق وكل منهما يستمتع بالآخر على الواجب. إذن المسألة لم نتكلم عن عموم الأمر، فبيقول إيه؟ إن الكلام في هذا الباب لابد فيه من التمييز بين الحرام والجائز والنافع والضار، ولا يحكم عليه بالذم والإنكار ولا بالمدح والقبول من حيث الجملة، وإنما يبين حكمه وينكشف أمره بذكر متعلقه، وإلا فالعشق من حيث هو لا يحمد ولا يذم، ونحن من حيث هو لا يحمد ولا يذم، ونحن نذكر النافع من الحب والضار والجائز والحرام. اعلم تاني، مش هيسيب الموضوع ده لأنه ده الأساس، اعلم أن أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها محبة من جبلت القلوب على محبته وفطرت الخليقة على تأله وبها قامت الأرض والسماوات وعليها فطرت المخلوقات، وهي سر شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي تأله القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل له والخضوع والتعبد، والعبادة لا تصلح إلا له وحده، والعبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل، والشرك في هذه العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفر إلا الله، والله تعالى يحب لذاته من جميع الوجوه، وما سواه فإنه يحب تبعا لمحبته. الكلام ده طبعا مختصر للي فات، الشيخ أبدأ وأعاد وأطال جدا النفس في هذا الأمر. قال: وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة ودعوة جميع رسله وفطرته التي فطر عباده عليها وما ركب فيه من العقول، يبقى قضية كتاب وسنة وحي وفطرة وعقل وما ركب فيه من العقول وما أسبغ عليهم من النعم، فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم عليها وأحسن إليها، فكيف بمن كل الإحسان منه وما بخلقه جميعين من نعمة وما بكم من نعمة فمن الله، وما بخلقه جميعا من نعمة فمنه وحده لا شريك له، كما قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، وما تعرف بي إلى عبادي من أسمائه الحسنى وصفاته العلى وما دلت عليه آثار مصنوعاتي من كمالي وبهائي وجلالي وعظمتي. قال: والمحبة لا داعيان، يذكر أن هذه الدواعي موجودة في الله سبحانه وتعالى أكثر من أي أحد آخر. قال: والمحبة لا داعيان، الجمال والجلال، لا خطأ، مش الجمال والجلال، المقصود الإجمال. ليه الإجمال؟ لأنه هنا هيبين، هيقول لك إيه؟ بل الجمال كله لا والإجمال كل منه، هو اللي يقول كده تاني، لأن الإجمال اللي هو إيه؟ الإحسان والإنعام. يبقى المحبة لا داعيان، جمال المحبوب ها وإحسان المحمول المحمود إليك، فكلما كان جميلا وكان محسنا إليك ها سيكون ذلك داعيا إلى أن تحبه، واضح؟ فقال: والمحبة لا داعيان، الجمال والإجمال، الإجمال يعني الإعطاء والإحسان والإنعام، والرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك، فإنه جميل يحب الجمال، بل الجمال كله له والإجمال كله منه، يعني الإحسان والإنعام كله، لأنه لو الإجلال يبقى الإجلال كله له برضه، مش كده ولا لا؟ قال: فلا يستحق أن يحب لذاته من كل وجه سواه سبحانه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الولاية المذكورة في الآيات دي والولاية أصل الحب، فلا موالاة إلا بحب، كما أن العداوة أصل البغض، والله ولي الذين آمنوا وهم أولياءه، فهم يوالونه بمحبتهم له وهو يواليهم بمحبته لهم. فالله تعالى يوالي عبده بحسب محبته له، واضح؟ ولهذا أنكر سبحانه على من اتخذ من دونه أولياء بخلاف من والى أولياءه، فإنه لم يتخذهم أولياء من دوني، بل موالاته لهم من تمام موالاته. فاكرين كنا بالأمس بنتكلم عن إن رب العالمين بيّن أنه لا يجوز أن يتخذ أولياء من دوني أو شفعاء من دوني، لكن في شفيع أو في شفيع بإذنه، والولي ليس من دوني، ولكن الولي فيه، نوالي في الله وكذلك نعادي في، لكن الولي من دون الله هذا أصبح وليا مع الله ندا لله، هذا لا يجوز، واضح؟ والكلام ده احنا ما بنطلش الآن لأن كل الكلام ده ملخص لما سبق. قال وقد أنكر على من يسوي بينه وبين غيره في المحبة، وأخبر أن من فعل ذلك فقد اتخذ من دونه أندادا يحبونهم أو يحبهم كحب الله. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وأخبر عن من يسوي بينه وبين الأنداد في الحب أنهم يقولون في النار لمعبوديهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وبهذا التوحيد في الحب أرسل الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب وأطبقت عليه دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، اللي هو إيه؟ التوحيد القائم على حب الله سبحانه وتعالى. ولأجله خلقت السماوات والأرض والجنة والنار، فجعل الجنة لأهلي أي لأهل التوحيد في الحب، والنار للمشركين به في، يعني في التوحيد في الحب. والمقصود بالحب ليس حبا لله فقط، ولكن حبا لله وحبا لماذا؟ لمحبوبات الله وبغضا لمبغوضات الله سبحانه وتعالى. وهذا يكون مبنيا على الأمر الشرعي، أمر الله الشرعي المحبوب الشرعي لله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا يكون محبة لمحبوب الله اللي هو القرآن والسنة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلامه وأمره، والسنة هي من كلامه أيضا الذي أوحاه إلى نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن عبد حتى يكون هو صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فكيف بمحبة الرب جل جلاله؟ أكيد ستكون أعظم من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه لا حتى أكون أحب إليك من نفسك، أي لا تؤمن حتى تصل محبتك إلى هذه الغاية. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها، أفليس الرب جل جلاله وتقدست أسماءه وتبارك اسمه تعالى جد ولا إله غيره أولى سبحانه وتعالى بمحبة عباده من أنفسهم؟ وكل ما منه إلى عبد المؤمن يدعو إلى محبته، كل ما من الله لنا من نعم يفيض علينا أو رسل ينزل علينا أو كتب ينزل علينا أو استجابة لدعاء أو كل ذلك يدعونا إلى محبته سبحانه. وكل ما منه إلى عبد المؤمن يدعو إلى محبته مما يحب العبد ويكره، فعطاؤه ومنعه سبحانه وتعالى، عطاء الله ومنع الله، ومعافاته وابتلاءه وقبضه وبسطه وعدله وفضله وإماتته وإحياؤه ولطفه وبره ورحمته وإحسانه وستره وعفوه وحلمه وصبره على عبديه، وحلمه وصبره على عبديه، وإجابته لدعائه، وكشفه كربه، وإغاثته لهفته، وتفريج قربته من غير حاجة منه إليه. يعني ربنا يفعل كل هذا معنا من غير حاجة منه إلينا. أي أحد يعطيك محتاج منك شيئا، لازم يعني حتى الوالدين لما يعطوك محتاجين منك برهم، محتاجين منك إنك تقف جنبهم في الكبر، محتاجين منك. لكن الله عز وجل يقول جبته لي وتفريد قربتي من غير حاجة منه إليه، بل هو بل مع غناه التام عنه من جميع الوجوه. كل ذلك داع للقلوب إلى تأله ومحبته، بل تمكينه عبده. اسمع بقى دي مهمة، انت دايما النعم ايه؟ الله يعطينا، الله يرزقنا، الله يجيب دعاءنا. اسمع، بل تمكين عبده من معصيته وإعانته عليه. وانت تقدر تعصى الله بدون إذن قدري من الله؟ هل تستطيع أن تعصى الله بدون أن يعينك الله على المعصية؟ زي ما قلنا، هو مش هو خالق أفعال العباد؟ أليس الله بخالق لأفعال العباد؟ بلى، لكي يخلقها لابد أن يخلق فيك إيه؟ الإرادة الجازمة والقدرة التامة حتى ينتج العمل. إذا رب العالمين يعلم أنك تريد أن تعصاه ويخلق فيك الإرادة والقدرة، بل تمكين عبده من معصيتي وإعانته عليها. حتى العاصي والفاجر مستعين بالله. حرامي لما بيروح يسرق بيقول لك استعنا بالله، مش كده ولا؟ يقول له يا رب استر، استرني يا رب، وبيدعي. المرتشي هو بيتفق، يا رب استرني، مش كده ولا لا؟ ده بيقول ايه؟ بل تمكين عبده من معصيته وإعانته عليها، مش كده وبس، وستره حتى يقضي وطره منها، وكلاءته وحراسته له. كمان بيحرسك ويسترك ويحلم عليك وما يخليش حد يشوفك. في نعم اكتر من كده؟ بل تمكين عبده من معصيته وإعانته عليها، وستره لا يفضحه حتى يقضي وطره منها، وكلاءته وحراسته له، وهو يقضي وطره من معصيته، وهو بعينه. يعني ايه بعينه؟ تحت عين الله يراك. عندنا يعينه، لا يعينه سبقت، لا وهو بعينه. ويستعين عليها على المعاصي بايه؟ بنعمه، من اقوى الدواعي الى محبته. انت ممكن تحب واحد ما عملش معك حاجه ابدا غير في حاله واحده بس، لان بتستخبى من حد كان يعمل معك حاجه، وانت كنت سرقت ولا عملت وجريت استخبى، واحد شافك استخبيت في البيت، في بيت من البيوت، بعد ما الناس زاروا وما لقوكش ولا حاجه، اقول لك اخرج بقى ربنا سترك، انا ما رضيتش اقول، قلت لعلك تتوب، هتشيل له جميله. وممكن لو احتاج لو لقيته في زنقه في يوم من الايام تقول الراجل ده سطر عليا، مش كده ولا لا؟ خباني او سطر عليا او غمى عني عنده، ما بلغش عقلي، مش كده ولا لا؟ امر يدعوك الى تشيله الجميل. طب اما الجمايل ربنا بقى نعمل فيها ايه؟ كلنا لو شاء ان يفضحنا على قدر، يعني قال بعض الناس لو كانت الذنوب لها رائحه لما اطاق واحد منا الاخر. كلنا بنخرج مذنبون ونخرج بسم الله ما شاء الله مسطورون بملابس نظيفه محدش شايفنا. تخيل لو المعاصي ليها ريحه، محدش فينا يقف في صف الصلاه جنب التاني، ولا ممكن نكون خدنا على الريحه بقى ساعتها، عاملين زي اللي عايش في زريبه ولا حاجه، خد على الريحه، او الرجل الكساح ولا شيء من هذا القبيل، ولا عمال المجاري خد على الريحه بقى، ولا ممكن احنا نكون واخدين عليها والريحه طالعه بس احنا مش شامنا، عشان برضو ربنا سترنا. فقال قال فلو أن مخلوقا فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبه عن محبته، فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارح من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس مع إساءته مع الذنوب والإساءة؟ فخيره إليه نازل وشره إليه صاعد. خيره نازل وإحنا الشر صاعد، يتحبب إليه بنعمي وهو غني عنه. ده في حديث قدسي بس يعني غير ثابت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى أنا والإنس والجن في نبأ عجيب، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا غني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج الخلق إلي. يشبه لي فخير إليه نازل وشر إليه صاعد، يتحبب إليه بنعمي وهو غني عنه، والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه، فلا إحسان وبر وإنعام عليه يصد عن معصية. الإحسان والبر والإنعام لا يصد العبد عن المعصية، ولا معصية العبد ولؤم العبد يقطع إحسان ربي عنه. صح، انت بتعصي وفي الاخر شويه الحر لما يجوا، ايه الحر ده؟ لانه فرض على الله انه يخلي الجو كويس، فرض على الله انه ينزلك الرزق. طب وانت بقى في مقابل هذا ماذا تفعل؟ هل انت شكرت لما بتتعب تحصل؟ هو فيش حد اللحظه اللي يحصل له الكلام ده، فكل الناس كل الناس ايه؟ كل الناس في ابتلاءات وكل الناس في خيرات. عليكم أن تقابلوا الابتلاءات بالصبر، وعليكم أن تقابلوا الخيرات بالإيه؟ بالشكر. هذه النعم. فقال فألأم اللؤم تخلف القلوب عن محبة من هذا شأنه وتعلقها بمحبة سواه. وأيضا فكل من تحب من الخلق ويحبك، يا عم اللي بتحبه وبتعشى، كل من تحب من الخلق ويحبك إنما يريدك لنفسه وغرضه منك، كله يريدك لنفسي وغرضي منك، والله تعالى يريدك لك لأنه غني عنكم، كما في الأثر الإلهي أيضا من الإسرائيليات. عبدي وإسرائيل أجاز النبي صلى الله عليه وسلم النقل عنها كما قال أحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، مش كده؟ عبدي كل يريدك لنفسي وأنا أريدك لك، الله غني عنكم، فكيف لا يستحي العبد أن يكون ربه له بهذه المنزلة وهو معرض عنه مشغول بحب غيره قد استغرق قلبه بمحبة سواه. شفت الرد؟ أول رد لما جاي يتكلم ذكر لك حب الله تعالى، كيف يستغرق قلبك محبة غير الله؟ وأين حب الله الذي هتقول لي أصل اللي شفتها أو إيه؟ جماله أعظم من جمال الله، إحسان إليك أحسن من إحسان الله أو يقرب منه، هذه القضية. فالمفروض في مجال الحب لا يبارى في هذا الأمر، الحب حب الله يمتلئ منه القلب، فإن امتلأ خلاص لن يزاحمه شيء. إذا امتلأ القلب بحب الله لا يستطيع أحد أن يزاحم هذا الحب، إن فهمنا هذه الحقائق. فقال وأيضا فكل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك. يعني إيه يربح عليك؟ يعني يكسب منك أرباحا مادية أو معنوية. أي حد تعامله، أي حد لازم يكون هيستفيد منك ويكسب، ولا بد له من نوع من أنواع الربح. والرب تبارك وتعالى إنما يعاملك لتربح أنت عليه أعظم الربح وعلى. يعني لو واحد جاء وقال لك يا عم أنا هتصدق عليك، ماشي، هيتصدق عليك ليه؟ عشان ياخد أجر من ربنا، هيكسب برضه أجر دنياوي أو أجر أخرى، وأجر منك أو أجر من الدولة أو أجر من حد من الأغنياء أو أجر من الله، لكن يربح. محدش بيعمل شيئا مجانا، محدش بيعمل شيء مجانا. أنا قاعد الوقت هنا معاك وهو مش قاعد مجانا، هدفي أخذ أجر من ربنا سبحانه وتعالى، مش كده؟ يبقى, يبقى, يبقى نسأل الله أن يكون العمل لي ولكم وللجميع في إخلاص إن شاء الله، يكون أعمالنا خالصة وصادقة لله سبحانه وتعالى. لكن فيش حد بيعمل مجانا، كله بيعمل الأجر. إن ما كانش أجر دنياوي يبقى أجر أخروي، ما كانش أجر مادي يبقى أجر معنوي، تمام. فيقول هنا فكل من تعامله من الخلق إن لم يربى عليك لم يعاملك، ولا بد له من نوع من أنواع الربح. والرب تعالى إنما يعاملك لتربح أنت عليه أعظم الربح وأعلاه. والدرهم بعشرة أمثاله، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء محوا. وأيضا فهو سبحانه خلقك لنفسه، لنفسه، وخلق كل شيء لك في الدنيا والآخرة. إياك أن تحتقر نفسك، اوعى تحتقر نفسك. أنت كمخلوق مخلوق مكرم، خلقك وكرمك، خلقك لنفسه سبحانه وتعالى لكي تعبده، وخلق كل شيء لك في الدنيا والآخرة. ما يجيش حد يقول لك المخلوق البشري ده مخلوق حقير وكذا. يا أخي ربنا كرمنا وأنت تحقرنا. كل شيء في الأرض أنا بنظر فيه بجده كما قال الله تعالى: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الشمس اللي بتشرق بتشرق ليك، وتغرب تغرب ليك، ودرجات الحرارة وارتفاعها وانخفاضها وفصول أربعة، كل ده عشان خطرك، عشان النباتات وعلشان كذا، كله لك. الماء، السحاب، الرياح، المطر، كله ليك، عشان ما في ماء عز بتشربه وتزرع منه وتاكل الحيوانات وتشرب من لبنه. كل شيء جعلت لك الأرض مهادا والجبال أوتادا، كل شيء لك أنت. إياك أن تظن أن هناك شيء مخلوق لغيرك. الله الذي قال: خلق لكم ما في السماوات والأرض، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. البحار مسخرة لك، كل الكون مسخر لسيادتك، من أجل أن يأتي السيد آدم على هذه الأرض ليكون إني جاعل في الأرض خليفة. إذن أنت إنسان مكرم، فإن أبيت التكريم تستحق أسفل سافلين. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فيقول: وأيضا فهو سبحانه خلقك لنفسه، وخلق كل شيء لك في الدنيا والآخرة، فمن أولى منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في مرضاته. تترك أنت محبة الخلاق العظيم الذي فعل بك وفعل بجنسك البشري، ثم تجعل أنت حبك وقلبك بدلا من أن يكون العظيم وتتأله بقلبك له، تجعله لامرأة أو لشخص كائنا من كان. قال: فمن أولى منه سبحانه باستفراغ الوسع في محبتي وبذل الجهد في مرضاتي. وأيضا فمطالبك، بل مطالب الخلق كلهم جميعا لديه، أي مطلب أنت عايزه عنده، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. أعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمله، أعطاكم قبل أن تسأله. وأنت لما كنت في بطن أمك كنت طلبت حاجة؟ ومع ذلك خرجت من بطن أمك وجدت كل شيء معد لك، وأبوك وأمك في انتظارك، وجايبين دكتور ولا دكتورة، وجايبين مش عارف إيه، حتى كل شيء ممهد لك. من الذي فعل هذا؟ الله سبحانه وتعالى. كان من الممكن أن يجعلك كسائر الحيوانات، الأم أم تبيض ولا تولد وبعد كده ملاش علاقة بالباب، تقطع العلاقة، لكن لا، لك أب ونسب ويشيل اسمه وأسرة وأقارب وتعيش في عائلة، لست كالبهائم يعرف أمه لمدة الحضانة ثم بعد ذلك ينفصل عنها ولا يعرف من أبوه. لا، لك أب ولك أم ولك أعمام ولك خولة ولك أقارب ولك نسب، محترم مكرم، أنت لست حيوانا. فيقول هنا: وأيضا فمطالبك، بل مطالب الخلق كلهم جميعا لديه، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. أعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمله، يشكر القليل من العمل وينميه، وكان الله شاكرا عليما. يشكر القليل من العمل وينميه، ويغفر الكثير من الزلل ويمحوه. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، بل يحب الملحين في الدعاء كما جاء بذلك وخرجنا الحديث، ويحب أن يسأل ويغضب إذا لم يسأل. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. قال يستحي من عبدي حيث لا يستحي العبد منه، ويستر حيث لا يستر نفسه. الله يسترك البعيد حيث لا تستر نفسك، ويرحم حيث لا يرحم نفسه. دعاه بنعمه وإحسان وأياديه إلى كرامتي ورضواني فأبى. دعاك بإيه؟ بأن أنعم عليك وأحسن إليك وقدم لك الأيادي والفضائل كل ذلك حتى تأتي إليه ليدخلك دار الكرامة فأبى. يبقى أول رسول لك كان إيه؟ الذي دعاك بالنعم، دعوة حالية من غير كلام، دعاه بنعمي وإحساني وأيدي إلى كرامتي ورضوان فأبى، فلم يتركك. ويقول لك أنت كافر بنعمة الله. فأرسل رسله في طلبي، وبعث إليهم معهم عهده للقرآن والسنة، مش كده وبس، ثم نزل سبحانه بنفسي إلى السماء الدنيا، وقال من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، كما قيل أدعوك للوصل تأبى، أبعث رسولي في الطلب أنزل إليك بنفسي، ألقاك في النوام. عايز إيه تاني؟ طبعا الكلام ده كلام عالي أوش، يعني يقول لك بالأيادي والنعم دعاك أبيت، أرسل الرسل وأرسل إليك العهد، لم تقبل، نزل إليك إلى السماء الدنيا كل ليلة بيدعوك أنت. شفت أنت كريم على الله إزاي؟ ومع ذلك إن أبيت تبقى تستحق البعيد أن تكون إيه؟ في أسفل سافل. قال وكيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، ولا يجيب الدعوات ويقيل العثرات ويغفر الخطيئات ويستر العورات ويكشف الكربات ويغيث اللهفات وينيل الطلبات سوى. فهو أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من عبد وأحق من حمد وأنصر من ابتغي، أنصر مش أبصر، أنصر من النصرة من ابتغي، وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأرحم من استرحم وأكرم من قصد وأعز من التجئ إليه وأكفى من توكل عليه، أرحم بعبدي من الوالدة بولديها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلتي التي عليها طعام وشراب في الأرض المهلكة إذا يأس من الحياة ثم وجداه، كما جاء في حديث مسلم. لكن أحق من ذكر وأحق من شكر لفظ حديث أخرجه الطبراني في الكبير، والشيخ الألباني ضعف هذا الحديث، وابن القيم أتى به مضمنا أيضا ولم يذكر أنه حديث في الوابل الصيب كذلك. قال وهو الملك لا شريك له والفرد فلا ند له، كل شيء مالك إلا وجهه، لن يطاع إلا بإذنه. إياك أن تظن أنه من الممكن أن يطاع أو يعصى بغير إذنه القدري، لن يطاع إلا بإذنه ولن يعصى إلا بعلمي. يطاع فيشكر، هو اللي يشكر، الله هو اللي واسمه الشاكر، شاكر عليم. يطاع فيشكر وبتوفيقي ونعمتي أطيع، حتى إن الطاعة توفيق منه، ويعصى فيغفر ويعفو وحقه أضيع، فهو أقرب شهيد وأقل وأجل حفيظ وأوفى وفي بالعهد وأعدل قائم بالقسط، حال دون النفوس وأخذ بالنواصي وكتب الآثار ونسخ الآجال، وكتب الآثار ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام المؤمنين، ونسخ الآجال كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. فالقلوب له مفضية، القلوب له تفضي ما فيها من أسرار، القلوب له مفضية، هو السر عنده علانية، ليس عند ربكم سر، والغيب لديه مكشوف، وكل أحد إليه ملهوف، وعمت الوجوه لنور وجهه، وعجزت العقول عن إدراك كنه، ودلت الفطر والأدلة كلها على امتناع مثله وشبهه، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. أشرقت لنور وجهه الظلمات، واستنارت له الأرض والسماوات، وصلحت عليه جميع المخلوقات. لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إلي عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجيه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ما اعتاد باذل حبه لسواه من عوض ولو ملك الوجود بأسره. معطاب باذل حبه الذي يبذل حبه لسوى الله ويستعيد عن حب الله بحب المخلوق، لن يستطيع أن يعوضه أحد أبدا ولو ملك الوجود بأسره، فلن يعوض عن الخسران العظيم الذي خسره حينما خسر ربه سبحانه وتعالى.